بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بأجرم جعل مخلصا بقراءته: باب الوصية. الوصية، نعم. فصل في الوصية الشاملة للإيصاء، وهي في اللغة الوصية يعني واحد يوصي بشيء من ماله مثلا، والإيصاء هو أن يوكل إنسانا على تنفيذ وصيته. جميل. نعم. وهي في اللغة الإيصال، من وصى الشيء، وصى بمعنى وصله. أيوة، بكذا وصله، وصله به، وصى بكذا يعني وصله به، لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، بعقباه يعني بآخرته. وشرعا لا بمعنى الإيصاء تبرع بحق مضاف. إذا كانت الوصية لا بمعنى الإيصاء، نعم، هي عبارة تبرع. إذا كانت لا ليست بمعنى الإيصاء، هي عبارة عن تبرع، تبرع بحق مضاف، تبرع بحق مضاف إلى ما بعد، ولو تقديرا الموت، لما بعد الموت. نعم. ليس بتدبير، ليس بتدبير، يعني يخرج منه. لو قال لعبده: إذا مت فأنت حر، هذا وصية مضافة لما بعد الموت، لكنها تدبير. ولا تعليق عتق بصفة. ولا تعليق عتق، إذا جاء الشهر الفلاني أو إذا حصل كذا فأنت حر. وإن ألحق بها حكما كالتبرع المنجس في مرض الموت أو الملحق به. وكان الأنسب تقديم الوصية على الفرائض. عفوا، وكان الأنسب تقديمه. أيوة. وكان الأنسب تقديم الوصية على الفرائض، لأن وهذا أكثر الكتب تفعل هذا، مثل المنهاج وغيره يقدمون الوصية على الفرائض. نعم. لكن هنا أبو شجاع أخر الوصية عن الفرائض، لأن الإنسان يوصي ثم يموت. العادة أن الإنسان يوصي ثم يموت، فتوزع تخرج الوصية ثم توزع التركة. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى في أربعة مواضع من المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وأخبار كخبر ابن ماجه: المحروم من حرم الوصية، من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له. هذا من أخرجه؟ هذا رواه ابن ماجه وأبو يعلى بإسناد حسن. طيب، عيد الحديث: من مات على وصية. نعم، من مات على وصية. لا، المحروم. المحروم من حرم الوصية. حرم الوصية. من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة. هو حديث واحد يعني. ومات مغفورا له. ما شاء الله. نعم. وكانت أول الإسلام واجبة. في أول الإسلام كانت الوصية واجبة بكل المال للوالدين والأقربين. واجبة كانت الوصية في أول الإسلام، واجبة في جميع المال. ثم نسخ. ثم نسخ وجوبها بآية نسخ المواريث. وجوبها بآية المواريث. وبقي استحبابها في الثلث. وبقي استحبابها في الثلث حدود فأقل الثلث، فأقل من الثلث لغير الوارث طبعا، وإن قل المال وكثر العيال. أما الوارث لا وصية له، لكن لو أجازها الورثة يصح. حتى لو كان المال قليلا تسن الوصية. نعم. إيه، نعم. أركان الوصية، وأركانها أربعة. أيوة. صيغة وموص له. نعم. وموص به. به. وأسقط المصنف من ذلك الصيغة. ما ذكر الصيغة، المتن ما ذكر الصيغة، لكن الشارح ذكرها. وذكر البقية. ذكر الموصي والموصى له والموصى به، وأسقط الصيغة. معروف أن إذا توفرت هذه الأشياء، موصي وموصى له وموصى به، لابد أن تكون هناك صيغة معروفة يعني. نعم. وبدأ بالموصى به بقوله ما تجوز به الوصية. أيوه. وتجوز الوصية بالشيء المعلوم. المعلوم. أيوه. وإن قل كحبتي الحنطة. حبتي حنطة. يعني مع قلته ما تصح الوصية. بينما بنجوم الكتابة. بيع الحبة الحنطة ما تصح. نعم. لأنه ليس لها قيمة. أما الوصية تجوز بها. حتى ولو لم يكن لاقى وبنجوم الكتابة وإن لم تكن مستقرة. إيه يعني إذا كان له عبد كاتبه فقال نجوم الكتابة التي يؤديها العبد أنا أعطيها أو أصرفها إلى الجهة الفلانية. مع أنها لم تستقر حتى الآن يعني. لأن العبد يجوز أن يعجز نفسه. وإن لم يقل إن عجز نفسه. وأن لم يقل إن عجز نفسه. نعم. وبعبد غيره وإن لم يقل إن ملكته. تصح الوصية بعبد غيره وإن لم يقل إن ملكته. مع أنه ليس ملكه. أيوه. يعني ممكن أن يكون ملكا له بأن يموت مالكه ويؤول إليه بالميراث أو يشتريه مثلا. جميل. وبنجاسة يحل الانتفاع بها. وتصح لنا الوصية بالنجاسات التي يحل الانتفاع بها مثل ككلب معلم أو قابل للتعليم أو حتى قابل للتعليم. وبنحو زبل. زبل يعني إما ينتفع به كسماد يعني تنتفع به الأرض يصح مع أنها لا تملك ولا تقابل بثمن لكن طالما ينتفع بها إذن تصح الوصية بها. وجلد ميتة قابل للدباغ. وكذلك جلد ميتة مع أنه نجس لكنه قابل للدباغ. وزيت نجس. وزيت نجس تنجس بوقوع نجاسة فيه. طبعا الماء إذا تنجس لا يمكن تطهيره إذا تنجس. وميتة يجوز أن يوصي به بأن يوصى به للإسراج به بالسرج يعني. وميتة تصبح به. وميتة بطعم الجوارج الجوارح يعني يوصي بطائر أو ميتة ليطعم منها الجوارح جوارح الصيد يعني. كما نقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب. هذا أبو الطيب الطبري. أبو الطيب الطبري من الشافعية. أي. نعم الشافعية. هذا قديم هذا. قبل المئة السادسة قبل الرافعية. وخمر محترمة كذلك خمر محترمة يعني عصرها صاحبها لتكون خلا فتخمرت يجوز أن يوصي بها صاحبها لأنه يمكن تنقلب خلا. جميل. لثبوت الاختصاص في ذلك لأنه لها اختصاص يعني لها مالك أو مو مالك نقول اختصاص الآن مثلا السرجين أو الزبل أو الكلب هذا مو ملك اختصاص يعني صاحبه له يد عليه من باب الاختصاص مو من باب الملك. ولو أوصى بكلب من كلابه أعطي الموصى له أحدها. يعطي واحد منها فإلا على التعيين. فإن لم يكن له لو فرضنا قال أعطوا كلب من كلابه وليس له كلب فإن لم يكن له كلب يحل الانتفاع به. أيوة. لغت وصيته. لغت الوصية ولا يشترى له كلب ولو ما عنده كلاب نشتري له لا لغت لأنه لا يوجد له كلب عبث الوصية عبث. ولو كان له مال وكلاب أوصى بها كلها أو ببعضها نفذت وصيته وإن كثرت الكلاب وقل المال ماله لأن المال خير من الكلاب حتى مهما كان قليل يعني عنده مال قال أعطوا مالي لفلان أو أعطوا عنده كلاب أعطوا كلاب أو أعطوا مالي وكلابي يعني قصدنا أنه بتصح في تنفذ في إيش اسمه في المال في الكل في المال في والكلاب هنا. أيوة جميل. وتجوز الوصية بالشيء المجهول. أيوة المجهول. المجهول عينه. المجهول عينه. ليش؟ فاعل نائب الفاعل مجهول اسم مفعول. أيوة. وعينه نائب اسم المفعول نائب الفاعل. إيه ليش ما نقول إنه هي مثلا تأكيد لها؟ لا المجهول عين هذا مو كل عين. كهو عم يقول كأوصيت لزيد. إيه أوصيت لزيد ولم يذكر الشيء الموصل. يعني ما بيصير تأكيد لا لا التأكيد إذا قلت جاء زيد عينه أو نفسه. إيه؟ أما المجهول عينه عينه نائب الفاعل. أيوة جميل. وتجوز الوصية بالشيء المجهول عينه عينه كأوصيت لزيد بمال الغائب. ما نعرف مال الغائب كم. يصح أوصيت لزيد بمصارية اللي في المكان الفلاني أو مال الغائب. يصح تصح الوصية ولو كانت مجهولة. بمالي الغائب أو عبد أو عبد من عبيدي أو تعطوه عبدا من عبيدي. يصح أو قدره أو المجهول قدره. هذا قال المجهول عينه أو قدره أو المجهول قدره. كأوصيت له بهذه الدراهم. يعني عين الدراهم معلومة مرئية بس ما يعرف هي كم هي. أو الآن انتقل أشياء أخر أو نوعه أو نوع يعني المجهول نوعه. نعم يعني عينه قدره نعم. معلوم. كأوصيت له بصاع حنطة. لا أنا الصاع معلوم عينه معلوم قدره لكن عفوا معلوم عينه الصاع من هذه حنطة مثلا مشاهد وصاع بس يعني ما نعرف هذا الصاع كم راح يطلع يعني غير مشاهد يعني. نعم. أو جنسه أو كأوصيت له بثوب أو مجهول جنسه. الثوب معلوم الثوب معلوم ولكن جنسه مجهول يعني هل هو من خز من صوف من كتان. نعم. أو صفته أو صفته مجهولة. يصح أيضا الوصية. نعم. كالحمل الموجود حمل الدابة أو حمل المرأة الأمة كالحمل الموجود. نعم. وكأن ينفصل حيا لوقت يعلم وجوده عنده. لا لا قبلها كالحمل إيه؟ إيوة الموجود طيب بس وبعده إيش كالحمل الموجود إيه؟ إيوة بس وانتهى وبعده إيش وكأن ينفصل حيا لوقت يعلم وجوده عنده. هذه ما هو هنا خطأ يعني في شيء. إن ينفصل حيا لازم يكون إن ينفصل حيا يعلم وجوده عند الوصي. على ما يبدو يجوز في خطأ يعني لو أوصى بحمل وانفصل هذا الحمل حيا وعلم أن هذا الحمل كان موجودا أثناء الوصية. شوف هذا نوقف التسجيل وقف. ربما يطول.